يقول السؤال: هل الأم تأخذ من مال ولدها بغير إذنه؟ إذا كان الابن كافيها وينفق عليها بالمعروف ليس من حقها أن تأخذ بغير إذنه، لكن إذا كانت تحتاج تأخذ بغير إذنه ما لا يضره. إذا كانت تحتاج تأخذ بغير إذنه ما لا يضره، يعني ما تصادر كل المال تقول له روح على الشارع أنت أشحت، لا، تأخذ ما تحتاجه ما لا يضره،